难道人希望什么就有什么？后世和今世都是安拉的。 السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 天上的许多天神他们的说情毫无裨益除非在安拉许可他们为他所抑郁和所喜悦者说情之后 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 不信后世的人们的确以女性的名称称呼天神们他们对于那种称呼绝无任何知识他们只凭猜想而猜想对于真理却是毫无裨益的你应当避开那违背我的教诲且只预想今世生活者那是他们的知识程度你的主却是全知背离正道者的也是全知遵循正道者的 السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكمهو أعلم بمن اتقى 天地万物都是安拉的他创造万物以便他依作恶者的行为而报仇他们并以至善的品级报仇行善者远离大罪和丑事但犯小罪者你的主却是宽宥的当他从大地创造你们的时候当你们是在母腹中的胎儿的时候他是全知你们的所以你们不要自称清白他是全知敬畏者的 عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى 你告诉我吧违背正道稍稍施舍就牵令的人